لما نحكي على إصلاح ذات بين الماضي هذا ما من أتحوله الماضي هذا لا يعني أن فيه سلفي وفيه خلفي ها؟ وفيه سلفي وفيه مخطي وفيه سلفي ضعيف وفيه سلفي قوي لا يعني هذه الأمور مني لا هذه قاعدة حولتها ناكل الآن يجب أن نجتمع على كلام شيخنا من تون عبد الغادر قلنا طي الماضي عادي مش نطوي نقدر نفتش فيه طلع فيه مثلا شيء طيب الماضي نطلع فيه نبدأ في جديد كان عندك مؤاخذات جيبوه وانت كان عندك مؤاخذات جيبوه حلت الإشكالية واللي بينا بين العلماء ليش عايشين فرحنا ولا عايشين في المريخ ها المسائل تطلع شو المسائل تطلع عند العلماء وانثى ليبيا مش بروحها مثلها توجدت جذاب ليبيا قلت لك كلها مثلها توجدت نفس الموضوع في الجزائر في ماليزيا في هولندا في كل ما عندنا شيء غريب لكن تبدأ القضية أنفس نحن هذه أنفس الأنفس هذه ذروتي بتحكي أقول لي زمان هي زمان أنسى حتى أنت زمان حكت نفسك أقول لك صار بعدها ما صار أنت أقول ما بتم عشان نحكي فيه بكرة ما عشان نبي نحكي ما دام انتهى ما عشان نبي نحكي في مسألة شيء في مسألة يعني يقول والله الشيء هذا موقفه من زمان ما كانش كويس إلى الآن ما زال مسكيننا موقفه بفترة والله ما كانش كويس موقفه بالأحداث من موقفه نحن كان كويس والله يعني قصد محمود يقول لك والله الشيء هذا ما موقفه مش كويس تجد نفرين منه وبعدين منه والشيء بيجي له موقفه ما كانش كويس في الفترة ذيك ما كان تجد ماشي لا قصدي يعني هل إذا كان القصد موقفة موقفة موقفة مش كويس إذا كان المقصود موقفة أن هذه الطريقة هذه مسألة ماهل عن توا هذا من قام جمعه ونصحوه ونذكروه إذا كان موقف عابر وشيء هذا ما ندري هذا موقف الأول يعني نحن ما زلنا نقول لك مسألة في قبلية قبل منهجية يعني قبليتها قبل سلفيتها زلنا عارفين الموضوع هناك نحن نبه ونقوله يرتقي يرتقي يرتقي والحمد لله رب العالمين لكن الآن تو بنشوف الموطن هذا كله في اللي كنا نتخاصم معهم صح تلقانا نتخاصم معهم في سلفية أصلا وفي اللي من الناس كان مازال القرضاوي هذا مش قرضاوي الغرياني هذا عنده سلفي لكن احنا ما بيجي نقول لك انت وانت وانت وانت وانت وانت سيدي هذا كلام خيتاش مننا لما سمعت كلام المشايخ واستبانت الصورة فنقوله كانت غبابة وضبابة كانت جاية على البصر والبصيرة الآن حزة فتحت وتمت خلاص تمت راح مشي مشايخ الحمد لله الحمد لله المواضيع هذه المواضيع هذه بنحولوهن ونبنشتغلوا بالعلم والعمل لكن نمسك أنا زمان وزمان وزمان وزمان لا زمان نبدأ لك حتى زمان نبرد لك أنت زمان أصلا ما اللي قالك سلفي أنت أصلا برد لك من أول ترد الصخرة ولا عشان والله وتجيك فالقضية مش كده قضية إن الحمد لله كل ما تتضح الصورة وتستبين تبدا نقول الحمد لله رب العالمين يعني الان تو اعتقد ان شيء كثيره استبانت في الساحه نفسها والمشايخ جلوا الكلام عليها لانه كثروا الكلام عليها او كثر الايرادات عليها والاسئله تنوعت الاسئله استبانت اكثر حتى اللي كان مسكر راسه في الموضوع وضحت الصوره ولكن فهم شكل تكلم المشايخ في كم موضوع فهمت عليه الصوره وتمت واضحه نحن الان المسائل عندنا مش مسائل عند المشايخ نقول لهم عندنا شيء ترى المسائل ولا لا صح ما فيش مشاكل يعني ما فيش مشاكل نشوفوا القضية إصلاح ذات البين كيف تصير إذا كان طلب إنالة التآلف تظن فيه أنت مثلا تميع ولا تظن فيه أنك مثلا أنك أنت محق من سنين ماضية ودنيا هذا مرض واحد آخر التمنن بالمواقف هذا مرض التمنن بالمواقف الإنسان تخذ موقف شرعي يتمنن به هذا رجع خلاصة يقول لك أنت أمتى حصلت في فلان أنت بس أنت تتذكر فيه مسألة في قلبك شيء وتقول في حل وتفكرنا عليك خلاص خطأ قد يقول حتى منك يا ذاك الوقت حتى أنت منك أنت خطأ مو بس الله جل وعلا يوفقنا جميعا وانتبه للنصيحة عن المقصد الصحيح وأن تكون فيها التآلف يبان أثاره وننصحه ما فيش حد مرفوع عن نصيحة ما فيش حد يقوله ما ننصحوش كل شباب من ننصحه يقول لي كبير ويقول لي صغير يقول لي قديم ويقول لي جديد نصيحة هذه عامة قديم وجديد ها؟ قديم وجديد صراحية كبير وصغير قصدك مزنقة ده؟ نعم اخوك دم خلاص ما عادش خافش عليه ما نخافش بس اذا كان قلنا الاخوه القدم القدم القدم مش في سلفيته القدم راه مشكله اللي كان طحان وكان سلمان وسفر وكان القرني وكان مصايب كان تكرس بذي على اساس ان القصد انك انت مرات من بشبحت في اسلوبه ان سيدي ذي هو عتاب محب ها لا مريد يعني هو ارد لك ارد لك ارد لك الحسن لما قال الشيخ الباني يقول في يقول ابن مسعود اللي هو موسى الاشعري رضي الله عنه ابي الوادي المقدس انت عبارة كبيرة لكن قال عتاب محب لي قال عتاب محب لأخي شوف كيف المحبة الجثة واحد يقول لك قدمتني في العمر